يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. صانع يا أستاذ رسالة والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع يا سلام يا سلام سلم ونعم نعم سلمك الله. ربي اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. ربي اغفر لي يا رب. اي والله يا رب. الله ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا رب تزيد الظالمين. نخاب يوم برات نجاش دبا. يا رب يا رب. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. لا إله إلا الله. ونو هاد بدي أوقف السميان. يا أخو بيشوني. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله أكبر لله الحمد. أول صلاة. لكم كيف كوني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أعد لا والله تكرار. هذه آخر أستاذ رسالة تكرار. أعد الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا رحمن الرحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس الله سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله. الله عليك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. أعد. إذا السماء فطرت. نعم نعم. وإذا الكواكب انتثرت. نعم نعم نعم. يا رب يا رب أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت. ويلي شو. وإذا القبور بوثرت. نعم نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله آفرین. بخون بخون آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن أحسن. تشبیه بکنیم. ممنونم صالح. دوباره بچه ها رو همه رو تشبیه بکنید جانانه. بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید. صالح جان شما از اون ور بفرمایید تشویقشون بکنید. بفرمایید بفرمایید عزیزان من.